الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إن إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين في تصرفاتهم وما يتخذونه من قرارات لهو باب سوء يفضي بصاحبه إلى الوقوع في محظورات شرعية قد يتعدى ضررها إلى الناس عامة. فإذا فتح باب الظن فيما يمضيه ولي الأمر من تصرفات وقام كل واحد يدلي بتخرصاته تجاه تلك التصرفات، وقع الناس في الظن المذموم شرعا، وتدخل كل واحد فيما لا يعنيه، وأثير القيل والقال الذي نهي عنه في الشرع، ونطقت الرويبضات، وكل ذلك وباله على الناس بعامة، لأنه سبيل من سبل الشيطان لإثارة الفتن وتسويغ الخروج على الولاة. وما أفضى إلى مفسدة وجب سده، وما أفضى إلى مفسدة وجب سده ولو كان مباحا، فكيف إذا كانت الوسيلة محرمة وما تفضي إليه عين المفسدة. نعم. والآن نرى حتى النساء بدأوا يتكلمون في هذا، وهن لا دخل لهن في ذلك. تخرج المرأة وتقول: لا، ما لحق الولاية علينا، أنت حقك البيت، لا دخل لك في هذا، هذا الأمر للرجال ليس لك. لكن للأسف هذه المدنية التي دخلت عليهم وما يزعمونها من الديمقراطية هي فساد فساد. والحقيقة أنه يجب على الحكام أن يعلموا هذا، يجب عليهم أن يصونوا المجتمع من مثل هذا، ويجب عليهم أن لا يتركوا الحبل على غاربه، وأن لا يتركوا الناس بلا زمام ولا خطام يقودونهم به. تخرج المرأة وتقول: لا، ما لحق الولاية علينا، أنت ليس لك دخل أصلا في هذا. لكن للأسف لأنها تأثرت بالغرب الكافر فخرجت تتكلم: لا لولاية كذا، لا لولاية كذا، ما دخلك في هذا. فالآن قد تجاوز الأمر أمر الرويبضات من الرجال والتابعين من الرجال، قد وصل الأمر إلى من لا حق لهم أصلا في أن يدخلوا في هذه الأمور وهن النساء. ولكن هذا أخذوه من الغرب الكافر. فيا إخوتا أيها المسلمون، كل من يسمع كلامي هذا عليه أن يتقي الله في نفسه، وعليه أن يحجز محارمه، وأن لا يتركهن يخرجن مع الرجال الذين يسوقهم هؤلاء المفسدون ويجيشونهم في الشوارع بهذه المظاهرات. عليه أن يحفظ عاره، وأن يستحي عليهم، وأن يغار عليهم، فإنه مسؤول يوم القيامة عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الرجال قوموا على النساء. فيا عبد الله، لا تترك القوامة على أهلك، زوجتك، بنتك، أختك، لا تترك القوامة عليهم، اتق الله فيهم، احجزهم عن الشر. ألا تغار عليهم؟ تترك زوجتك تخرج مع الرجال؟ ما في غيرة؟ غيرة الإسلام ذهبت؟ يا لله العجب، يا لله العجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهم الله في رسالة لهما إلى الناس إبان فتنة الإخوان ضد الملك عبد العزيز. الإخوان إخوان الملك عبد العزيز الأولين، ما هم إخوان المسلمين، لا، هؤلاء إخوان الملك عبد العزيز الأولين الذين قاتلوا معه أول ما قام رحمة الله عليه. هؤلاء الإخوان وقع فيهم من الجهل ما وقع، وجاءت عليهم الشبه التي تزعمها رؤوس الفتن في ذلك الحين، وخرجوا على الملك عبد العزيز. نعم. وكانوا في جيش يقاتلون، ثم جاءهم من جاءهم فحرفهم. نعم. قال رحمه الله: تبان فتنة الإخوان ضد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين. هذا قول العلماء، قول هذين العالمين في هذه الفتنة التي حصلت حينما خرج هؤلاء الملك عبد العزيز رحمه الله. نعم. ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ عنهم، هذا سبب لحرمان العلم النافع. نعم. ومما أدخل الشيطان أيضا، كيف كان سبب لحرمان العلم النافع؟ لأنهم يرون أن العلماء مداهنين للحكام، فإذا كانوا مداهنين لا يوثق بهم فانعزلوا عنهم، وهذا هو نفسه الآن يكرر من قبل هذه الجماعات المجرمة، يغرسون في نفوس المسلمين وناشئة المسلمين بأن هؤلاء العلماء مداهنون للحكام وأنهم أتباع أذناب بغلة السلطان كما يقولون، فينفرونهم عن العلماء لئلا يسمعوا كلام العلماء، لأنهم لو سمعوا كلام العلماء لطبقوا كلام العلماء في هؤلاء المفسدين الخوارج، لأنهم إذا فعلوا فعلا سيسألون عنه العلماء، فقالوا لا، نحن نبدأ بالعلماء، نفسد العلاقة بين العامة والعلماء، وذلك بنزع الثقة منهم وإساءة الظن بهم، فإذا أصيل الظن بالعالم فكيف يصلح الناس؟ يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فإذا أفسدوا على الناس الملح كيف يصلح المجتمع؟ فهؤلاء قوم سوء ولهم طرائق إبليسية يسلكونها، فمن ذلك هذا الأمر الذي ذكرنا، إساءة الظن بالعلماء أنهم مداهنون وأنهم ساكتون عن بيان الحق، يحافظون على مراتبهم، يحافظون على وظائفهم، ما يعلمون أن العلماء يعانون ويكابدون ما لا يدرون هؤلاء المساكين. العلماء يسعون في الصلاح، وإن حصل نقص سعوا في استكماله، أما الخوارج فإنهم يسعون في الفساد، وإن حصلت لهم فرصة فهدموا الصالح عياذا بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية. نعم. الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. الله، فتحرم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لنا معاشر الأمة، من كان مؤمنا بهذا الرسول، وقد تقدم معنا في الأصول الثلاثة ما معنى أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه واجتناب وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لنا نحن معاشر المسلمين في حال الأثرة، إذا استأثر علينا الولاة ما داموا مسلمين، استأثروا بالدنيا ولا ظلمونا، اسمع أيها المسلم، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. اللهم إنا آمنا بما قال رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا آمنا بما قال رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا آمنا بما قال رسولك صلى الله عليه وسلم، واتبعناه فيما قال، ورضينا بأمره وبقضائه لنا وبحكمه صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء فلا رضا بما يقولون ولا نعمة عليه، سمعنا وعصينا لا إجابة لهم، لأن الإجابة لهم مفضية إلى الشر، عافانا الله وإياكم من ذلك. مالك الذي جمعته أنت بكد يدك، لو أخذه منك السلطان ظلما وجلد ظهرك، يجب عليك أن تسمع وتطيع وتصبر وتسأل حقك من الله تبارك وتعالى، فسينتصف الله لك منه يوم القيامة إن ظلمك. لكن لا تسعى في الشر، لا تفرق المسلمين، لا تثير الفتن، فإن هذه الفتنة التي نزلت بك فتنة خاصة، فاحذر أن تكون سببا في الفتنة العامة يا عبد الله. نعم. قال رحمه الله: فتحرم معصيته. فتحرم. قال رحمه الله: فتحرم معصيته. نعم. والاعتراض عليه في ولايته. يعني الحاكم المسلم تحرم معصية الحاكم المسلم، الخليفة المسلم، السلطان المسلم، الملك المسلم، تحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته. إذا أمر بأمر يجب التنفيذ ما لم يكن معصية لله. إذا قال لنا لا تصلوا نقول لا، لا سمع ولا طاعة. هذا نعم مثال. أما ما دام يأمر بما هو غير ذلك فلا يجوز أن تعصيه. ما أمرك بمعروف فلا يجوز أن تعصيه. يقول لكم اتركوا اليوم المشي في هذا الشارع وقد أقفل الطريق هذا للإصلاح. نعم يلحقنا ضيق به، هو المخرج الوحيد مثلا لمدينة الناظور. اسلكوا الطريق هذا، طريق سيء آخر متعب. يقول سمعنا وأطعنا. قال هذا الطريق سيمر فيه الموكب، موكب السلطان، لا تمروا فيه. يقول سمعنا وأطعنا. وإن كان في على ذلك علينا في ذلك تعب، لكن يحرم المعصية في هذا لأنه ما أمرنا بمحرم، تحرم المعصية فيه. لكن لو قال لنا لا تصلوا نقول لا، هذا لا سمع ولا طاعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة في المعروف ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. قال رحمه الله: فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب المسلمين، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين. نعم هذا صحيح، نظره خير لنا من نظرنا لأنفسنا، لأنه يعلم ما لا نعلم في التعامل مع الدول والتعامل مع الحكام الآخرين. فإذا عقد معاقدة ومعاهدة لا يجوز الاعتراض عليه، وإذا قام بالولاية وعمل فيها ما عمل يحرم الاعتراض عليه فيها، لأنه يعلم ما لا نعلم. فالمعاهدات وأمر السلم والحرب أمره للحكام، إلى ولاة المسلمين، أمور المسلمين، لأنهم هم الذين يعرفون المفاسد والمصالح، وهم الذين يواجهون حكام الدول الأخرى من الكفار وغيرهم، ينظرون في المفاسد ينظرون في المصالح، فنظرهم أفضل لنا من نظر لأنفسنا، لأن النظر عندنا يقصر أحيانا، لا نعلم ماذا يجري في السياسات العامة والسياسات الدولية وهم قد اطلعوا عليها، فنظرهم لرعيتهم أصلح من نظر الرعية لأنفسهم. وإذا قمنا بذلك استقام لنا الدين واجتمعت كلمة المسلمين بعدم الاعتراض عليه والتسليم لما يبرمه في المعاملات والمعاقدات والمعاهدات، لأنه نائب عنا. نعم. قال رحمهما الله: لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية. نعم. وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة. وهذا صحيح، من أعظم النعم التي من الله بها علينا نحن المسلمين في جزيرة العرب، إذ طهر الله سبحانه وتعالى بقيام هذا الإمام الجزيرة العربية ومكة والمدينة، طهرها من معاهد الشرك ومعالمه، وقام الناس على دين الله، وأقيمت الصلوات، وأديت الزكوات، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وشريعت المحاكم، ودفع الظالم عن المظلوم، وأخذ كل واحد حقه، وفتحت المساجد، وعمرت بحلق العلم، وبنيت دور العلم، وصفح عمن جهل وسفه. هذا كله الذي جرى في جزيرة العرب، فمن الله سبحانه وتعالى علينا بولاية هذا الإمام الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي بن عبد الله ابن محمد بن سعود رحمهم الله تعالى جميعا، قام بهذا الدين فوصلت إلى ما ترونه الآن من الخير والأمن والأمان ورغد العيش بعدما كنا قبائل جنوبا وشمالا وشرقا وغربا ووسطا، متناحرين متحاربين متفارقين، يغير بعضنا على بعض. وأما القبائل في الحجاز فكانوا يقطعون الطريق حتى على الحجاج، حتى على الحجاج. بل يحدثني بعض البادية الكبار في السن يقول: كنا نأسف إذا قتلنا الحاج ولم نجد في رحله شيئا من الماء، نتأسف على الرصاصة التي ذهبت. فأمن الله به البلاد وقصد العباد حج بيت الله الحرام في أمن وأمان. أي نعمة بعد هذه النعمة؟ نعمة عظيمة. علمنا الله سبحانه وتعالى بسبب وجود الولاية، فتعلمنا الدين والشرع وعلمنا التوحيد وعلمنا الفقه في دين الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء السيئين يغيظهم ذلك ولا يعجبهم ذلك، نعوذ بالله منهم ومن شرهم. وهكذا أمثالهم في جميع أوطان المسلمين، لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى يروا أمة الإسلام متفرقة متحاربة متناطحة فيما بينها، دماؤها تسيل وأعراضها تنتهك وأموالها تنتهك، حينئذ يستريحون بهذا الفعل، نعوذ بالله من ذلك كله. نعم. فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا، فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه. ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والمراد بالأمير في هذا الحديث من ولاه الله أمر المسلمين وهو الإمام الأعظم. نعم. انتهى. نعم. قال رحمه الله: سب الولاة. هذا هو السبب السابع من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين ونزع الطاعة ونزع اليد من الطاعة لإمامه. هذا هو السبب السابع من الأسباب التي تؤدي إلى الخروج على ولاة أمر المسلمين، وذلك لأنه بسب الحكام والولاة توغر صدور العامة، توغر صدور العامة. ومعنى توغر يعني يعمرها الحقد والغل على سلاطينها وعلى حكامها، فتبغضهم وتكرههم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: إن الواقعة في ولاة أمر المسلمين بالسب والسلب لمن أكبر الأسباب التي تفضي إلى الخروج عليهم، ذلك بأن السب هو الشرارة الأولى التي تهيج النفوس على الشر وتذهب بهيبة الولاة من نفوس الناس. نعم. ولإيصال هذا الباب جاء الشرع المطهر بالنهي الأكيد عن سب الولاة والطعن عليهم. وبهذا تعلمون أن ما يفعله الأحزاب الآن والذين يسمون أنفسهم بالجماعات الإسلامية من سب حكام المسلمين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، وقصدهم من هذا قصد خبيث وهو الإفساد بين الراعي والرعية. وإذا فسدت الرعية على الراعي فقد حل الدمار والخراب والبلاء بديار المسلمين. فمن سب الولاة فإنه حتما سيتغير قلبه عليهم، ومن سمع السب ورضي به غدا سيصبح مثله، يتقبله، وربما بعد ذلك يصبح مثله يسب. وهذا في الحقيقة رأيناه الآن حتى في العوام، بعض العوام تجدهم في المجالس ليس لهم هم إلا سب الحكام. هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم شرعا أن يسب ولاة أمره بنص الحديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العوام بل كثير من العوام من الآن هم الذين ينجرون وراء هؤلاء السفهاء، سفهاء الأحلام الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبلون منهم سب الولاة ويشاركونهم في سب الولاة والطعن عليهم. هذا لا يجوز، لأن السب هو بداية الشرارة التي تؤدي بعد ذلك إلى تهييج الشر. وإذا سبوا الحكام وعم ذلك استهانوا بالحكام، وإذا استهانوا بالحكام ذهبت هيبتهم في النفوس، وإذا ذهبت هيبتهم جروا الناس عليهم، وإذا جروا عليهم تهيئوا للخروج، فحصل للخوارج الذي يريدون، وللأسف فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذا وأن يتقي الله في نفسه وأن لا يطيع هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس الذين يفسدون عليه دينه ودنياه، وعليه أن يسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن هذا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في الترغيب والترهيب، والبيهقي في شعب الإيمان، ولفظه: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نسب أمراءنا. فهذا إجماع من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النهي عن سب الأمراء لذاته ولما يفضي إليه من الخروج. وتأمل ما ثبت عن إذن هؤلاء الذين يسبون أمراء المسلمين على هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خلافه؟ على خلافه، على هدي الخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنس رضي الله عنه هنا فيقول: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كالخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود وأمثالهم رضي الله عنهم. نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم. فلا يجوز سب الأمراء، ولا يجوز غش الأمراء، ولا يجوز عصيان الأمراء، وعليكم بالصبر معاشر المسلمين على الضيق الذي يلحقكم ما دمتم مجتمعين على هذا السلطان أو على هذا الأمير المسلم، واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. اصبر فإنك منتقل عن هذه الدار، مهما دمت فيها ستنتقل عنها وستتمتع إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى بالخير العظيم إن أنت اتبعت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأما اللفظ الآخر الذي هو عند البيهقي في شعب الإيمان فقال: أمرنا كبراؤنا ألا نسب. هو أمرنا كبراؤنا ألا نسب أمراءنا. فهذا الإجماع لا يجوز لأحد مخالفته، لا يجوز لأحد أن يخالف. هذا هو الإجماع الصحيح الذي ينعقد، إجماع الصحابة هو الذي ينعقد، لأنهم معدودون ومعروفون ومحصورون ونقله سهل. هذا هو الإجماع الصحيح، هذا هو الإجماع الصحيح الذي لا شك فيه، لأن الصحابة يسهل نقل إجماعهم لأنهم قليل عددهم، محصور في مكان واحد محصور، والذين فارقوا هنا وهنا هم قلة وكلهم على هذا. فالإجماع دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة، وقد قال الله فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ورأس المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبيلهم. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أحكمه بيانا سبحانه وتعالى. فالإجماع الذي يقوم هو إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماعهم، فيجب أن يصار على ما ساروا عليه وأن يمتثل أمرهم وأن لا يخالف في هذا. فمن سار على غير هذا فهو مخالف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبع للخوارج في هذا. ولعلنا نواصل فيه في لقائنا التالي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.